أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في حجية الخبر مع الواسطة، وقلنا أن الكلام في ذلك يقع في مقامين: المقام الأول في البحث الثبوتي حول أصل إمكان حجية الخبر مع الواسطة، والمقام الثاني في البحث الإثباتي السلام عليكم ورحمة حول أنه هل يستظهر من دليل الحجية إثباتا حجية الخبر مع الواسطة أم لا. خب، فيما يتعلق بالبحث الثبوتي قلنا هناك إشكال يوجه إلى إمكان حجية الخبر مع الواسطة، وهذا الإشكال يقرب بوجوه لكن يمكن إرجاعها إلى وجهين أساسيين. الوجه الأول من الإشكال هو ما تقدم في البحث السابق، وهو أنه يلزم من حجية الخبر مع الواسطة اتحاد الحكم مع موضوعه، أو تقارن الحكم مع موضوعه، والحال أن اتحاد الحكم مع الموضوع ما يمكن، مستحيل، الحكم غير الموضوع، وتقارنهما أيضا مستحيل، الحكم متأخر رتبة عن الموضوع والموضوع متقدم رتبة. فلو قلنا بحجية الخبر مع الواسطة يلزم اتحاد المتأخر مع المتقدم، المتأخر هو الحكم، المتقدم هو الموضوع، اتحاد المتأخر مع المتقدم هذا أيضا مستحيل. خب، هذا كان هو الوجه الأول وشرحناه، الآن لا أريد أن أعيد شرحه لأن هذا تقدم في البحث السابق. هذا هو الوجه الأول من الإشكال. الوجه الثاني من الإشكال هو أنه يلزم من حجية الخبر مع الواسطة محذور آخر أشد وأنكى وأتعس من هذا المحذور الأول الذي ذكرناه الآن، يعني محذور أشد من محذور اتحاد الحكم مع موضوعه أو تقدم المتأخر تأخر المتقدم، لا شيء آخر يلزم، وهو هذا المحذور عبارة عن محذور تأخر المتقدم عن المتأخر، المتقدم هو الموضوع، المتأخر هو الحكم. فلو قلنا بشمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة يلزم محذور تقدم المتأخر. يعني هذا مو دليل التزامي الوجه الأول هو التقدم؟ لا، ذاك مطلب، هذا مطلب آخر. هناك كنا نقول يلزم من حجية الخبر مع الواسطة اتحاد المتقدم مع المتأخر. خب اتحاد المتقدم والمتأخر مستحيل، خلف، هذا متقدم ذاك متأخر، الشيئين اللذين أحدهما متقدم رتبة على الآخر والآخر متأخر عنه رتبة، كيف يتحدان في الرتبة؟ هذا مستحيل، هذا يفد محذور. هناك محذور ثاني، وهو أن الشيئين اللذين أحدهما متقدم رتبة والآخر متأخر، كيف يتقدم المتأخر على المتقدم؟ هذا محذور آخر أيضا محال. تقدم المتأخر على المتقدم تقدمه أيضا مستحيل، فرضناه هو متأخرا عن هذا، كيف يجي يتقدم على هذا؟ هذا فرضناه متقدما على ذاك، كيف يتأخر عنه؟ خب هذا هو المحذور الثاني. شرح هذا المحذور، كيف يلزم من حجية الخبر مع الواسطة تأخر المتقدم؟ توضيحه هو أن الحجية كما قلنا في البحث السابق، الحجية حكم شرعي، حجية خبر الثقة هذه الحجية حكم شرعي، وهذا الحكم له موضوع، موضوعه ما هو؟ بيناه، قلنا موضوع الحجية عبارة عن شيء مركب من جزئين، أحدهما الإخبار، أن يخبر الثقة، أصل الإخبار يجب أن يتحقق حتى تأتي الحجية، وإلا إذا ماكو إخبار أبدا ماكو حجية. فأحد جزئي الموضوع أصل الإخبار، والجزء الثاني هو أن يكون الإخبار إخبارا عن حكم شرعي أو عن موضوع لحكم شرعي. خب فإذا أتينا مثلا إلى الخبر مع الواسطة، الكليني مثلنا في المثال السابق، الكليني أخبرنا عن علي بن إبراهيم مثلا عن أبيه عن الإمام عليه السلام، خب اخترنا سندا قصيرا، وإلا أكو أسناد طويلة 10 وسائط أكثر لكي يتضح المطلب. هنا إذا أتينا إلى إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه، علي بن إبراهيم أخبر عن أبيه أن أباه أخبره عن الإمام بشيء معين، خب إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه في هذا المثال، هنا نجد أن شمول دليل الحجية لهذا الإخبار يستلزم هذا المحذور الذي ذكرناه الآن. لماذا؟ لأن الجزء الأول من جزئي موضوع حجية كلام علي بن إبراهيم عبارة عن نفس إخبار علي بن إبراهيم، مويتي قلنا موضوع الحجية له جزءان أحدهما نفس الإخبار، فالجزء الأول من جزئي موضوع حجية كلام علي بن إبراهيم هو أصل إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه، هذا الجزء ثبت لنا وجدانا وبالحس؟ لا، احنا وين شفنا علي بن إبراهيم؟ الإخبار نفسه ثبت يعني حسنا، ما ثبت لنا بالحس والوجدان. إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه هذا احنا سمعناه، نقل نقل إذن هذا الجزء من جزئي موضوع الحجية، حجية كلام علي بن إبراهيم، حجية كلام علي بن إبراهيم حكم شرعي وموضوعه مركب من جزئين، أحدهما أصل إخبار علي بن إبراهيم بكلام أبيه. هذا الجزء لم يثبت لنا وجدانا وبالحس، وإنما ثبت لنا ببركة حجية خبر الكليني، ببركة حجية خبر الكليني ثبت عندنا تعبدا أن علي بن إبراهيم أخبر بكلام أبيه. ببركة حجية خبر، لأنه احنا شفنا الكليني بس، نحن رأينا الكليني في كتابه الكافي أخبرنا عن علي بن إبراهيم، فإخبار علي بن إبراهيم لم يثبت لنا بالحس وبالوجدان، وإنما من خلال حجية كلام الكليني ثبت لنا أن علي بن إبراهيم حقا أخبر بكلام أبيه. إذن فقد ثبت موضوع حجية كلام علي بن إبراهيم، ثبت بماذا؟ بحجية خبر الكليني، بحجية خبر الكليني. يعني نفس إخبار علي بن إبراهيم هذا ثبت ببركة الحجية، ببركة حجية خبر الكليني. وهذا يعني أن الحجية أثبتت موضوعها، حجية خبر الثقة وهو الكليني أثبتت ماذا؟ موضوع الحجية، يعني أثبتت إخبار علي بن إبراهيم، الذي إخبار علي بن إبراهيم أيضا هو شنو؟ موضوع للحجية. فالحجية أثبتت موضوع نفسها، يعني الحكم أثبت موضوعه، أو قولوا إن الحكم ثبت قبل ثبوت موضوعه. الحجية ثبتت قبل ثبوت موضوعها، وبعد ثبوت الحجية ثبت موضوعها، وهذا معناه تقدم المتأخر. الحكم كان متأخر، كيف تقدم على الموضوع وأثبت الموضوع؟ مستحيل. إذن يلزم من شمول الحجية، دليل الحجية لخبر علي بن إبراهيم عن أبيه، يلزم ماذا؟ تأخر ما هو متقدم رتبة وهو الموضوع، تأخره عن ما هو متأخر رتبة وهو الحكم، وهذا مستحيل، ومحذوره أشنع من المحذور المبين في الوجه السابق. لأن لو أمكن أن يتحد المتأخر مع المتقدم، لو أمكن، فبعد من الواضح أنه لا يمكن أن يتقدم المتأخر على المتقدم. تارة واحد يقول أن المتأخر يأتي ويتحد مع المتقدم، هذا هم مستحيل، لكن أشد استحالة من هذا ما هو؟ أن يجي المتأخر الدود يتقدم على المتقدم، مو يتحد معه، أن يأتي المتأخر ويصعد ويتقدم على المتقدم، هذا أشد استحالة لو صح التعبير. كلاهما مستحيل، أن يتحد المتأخر مع المتقدم هذا مستحيل، أن يأتي المتأخر مو فقط يتحد مع المتقدم بل يتقدم على المتقدم، هذا أشنع وأنكى وأشد استحالة. فالحاصل أن خبر علي بن إبراهيم في هذا المثال حكمه الحجية، مو هيجي؟ ونحن باعتبارنا لم نسمع علي بن إبراهيم، نريد أن نثبت من خلال التعبد الشرعي، يعني من خلال دليل الحجية الذي قال لنا إن خبر الكلين حجة، من خلال التعبد ومن خلال حجية خبر الكلين نريد أن نثبت ماذا؟ إخبار علي بن إبراهيم. يعني نريد أن نثبت بالحجية موضوع الحجية. فيكون خبر علي بن إبراهيم موضوعا للحجية، ويكون أيضا في نفس الوقت هو فرعا عن الحجية، موضوعا للحجية. خب واضح، إذن هو متقدم على الحجية لأنه موضوع، ويكون فرعا عن الحجية يعني متأخر عن الموضوع لأنه بالحجية ثبت هذا الموضوع، بحجية خبر الكلين ثبت هذا الموضوع. فهذا معناه أنه يكون خبر علي بن إبراهيم متقدما ومتأخرا في آن واحد، متقدما على الحجية لأنه موضوع، ومتأخرا عن الحجية لأنه من خلال الحجية ثبت هذا الموضوع، في طول الحجية ثبت. هذا هو الوجه الثاني الذي يقرب به الإشكال في المقام. وهذا الوجه يرد في كل خبر من الأخبار الواقعة في سلسلة السند، باستثناء الخبر الواقع في آخر السلسلة، يعني آخر السلسلة الطرف الذي بيدنا نحن، يعني باستثناء خبر الكليني. السلسلة لها آخر ولها أول، آخرها بيدنا وهو ما نفتح كتاب الكافي فيخبرنا الكليني، هذا آخر السلسلة. وأول السلسلة الراوي المباشر الذي يروي عن الإمام عليه السلام. خب، وبينهما أخبار 3، 4، 5، أحيانا 10 وسائط إلى أن يصل إلى الإمام. كل خبر من هذه الأخبار الواقعة في سلسلة السند، باستثناء هذا الخبر الواقع في آخر السلسلة، يعني باستثناء خبر الكليني عن علي بن إبراهيم، هذا خلوه على كتب، ما بعده خبر علي بن إبراهيم عن أبيه، خبر أبيه عن الإمام، أو إذا أكو وسائط أخرى، وهكذا كل هذه الأخبار الواقعة في سلسلة السند تواجه هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي أردنا. يعني لو أردنا أن نطبق دليل الحجية على كل واحد من هذه الأخبار نواجه هذا المحذور. تطبيق دليل الحجية على خبر علي بن إبراهيم عن أبيه رأينا أنه واجه هذا المحذور. تطبيق دليل الحجية على خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام أيضا يواجه هذا، فإن إبراهيم بن هاشم لم يخبرنا حسا عن الإمام، كيف ثبت لنا أن إبراهيم بن هاشم نقل عن الإمام؟ هذا كيف ثبت؟ بالحجية، ببركة حجية خبر الثقة، باعتبار أن إبراهيم بن هاشم ثقة، ببركة حجية إخبار الثقة، حجية خبر الثقة، إذن ثبت لنا أن إبراهيم بن هاشم ينقل عن الإمام، وإلا احنا حسا ووجدانا لم نسمع من إبراهيم بن هاشم كلاما. فببركة الحجية ثبت ماذا؟ ثبت إخبار إبراهيم بن هاشم، وإخبار إبراهيم بن هاشم هو موضوع للحجية، موضوع لحجية خبر الثقة. فحجية خبر الثقة أثبتت موضوع نفسها، بما أنها أثبتت موضوع نفسها إذن فالحجية أصبحت شنو؟ متقدمة على الموضوع. وبما أن الموضوع موضوع للحجية والموضوع متقدم، فتأخر المتقدم وتقدم المتأخر. هذا المحذور نجده ونواجهه في كل خبر من الأخبار الواقعة في سلسلة السند. أما الخبر الذي هو في آخر السلسلة وهو خبر الكليني عن علي بن، هذا ليس فيه هذا المحذور، هذا الخبر ليس فيه، فإن أصل إخبار الكليني ثابت لنا حسا وبالوجدان، لأننا رأيناه في كتابه الكافي هذا هكذا خبر أخبر قال عن علي بن إبراهيم. وقلنا في البحث السابق أن هذا أن إخبار الحجي إخبار الكليني بكلام علي بن إبراهيم هذا الإخبار ثابت لنا وجدانا وبالحس، باعتبار أن هذا الخبر موجود في كتاب الكافي، وكتاب الكافي قطعي الانتساب إلى الكليني بدون شك، ماكو ذرة شك وترديد في أن هذا الكتاب للكليني، ألفه الكليني قطعا ما بشك، بمنزلة الحس، بمنزلة الحس، كأن الكليني الآن موجود وحي ويخبرنا، يقول قال علي بن إبراهيم كذا وكذا، فأصل إخبار الكليني ثابت لنا حسا وبالوجدان، فلا نفتقر إلى إثبات أصل هذا الإخبار، لا نفتقر إلى دليل الحجية، سواء كان خبر الثقة حجة أو مو حجة، نحن لا نحتاج إلى حجية خبر الثقة لكي يثبت لنا خبر الكليني، خبر الكليني ثابت عيانا وبالحس وبالوجدان، يعني الجزء الأول من الموضوع ما بأي شيء محرز وجدانا، ما نحتاج إلى إثباته بدليل الحجية، سواء كان خبر الثقة حجة في العالم أو لا، أفرضوا أن خبر الثقة مو حجة لكن أصل إخبار الكليني لنا هذا محرز، أفرضوا خبر الثقة ليس حجة شرعا لكن كون الكليني أخبر هذا أم بشك، هذا ما بشك الكليني أخبر بالآخر ولو لم يكن حجة، فلا نحتاج إلى إثبات هذا الجزء من الموضوع من خلال دليل الحجية. إذن فحجية خبر الثقة لم تثبت موضوعها في هذه الحلقة، الحلقة الأخيرة من السند، من سلسلة السند، يعني في حلقة خبر الكليني، في هذه الحلقة الحجية لم تثبت موضوعها، موضوعها ثابت وجدانان وحسان لنا، ويأتي دليل الحجية ويشمل هذا الخبر الثابت لنا حسا ووجدانا، فهذا المحذور الذي بين في هذا الوجه الثاني هذا المحذور يرد في كل خبر خبر باستثناء الخبر الواقع في آخر السلسلة. خب الآن إذا قسنا هذا الوجه الثاني بالوجه الأول الذي تقدم في البحث السابق، نرى أن هذين الوجهين من الإشكال يختلفان من حيث الملاك، ويختلفان أيضا من حيث المصداق والمورد، هذان الوجهان من الإشكال. أما أنهما يختلفان من حيث الملاك فقد اتضح أن ملاك الوجه الأول ماذا كان؟ كان عبارة عن اتحاد المتقدم مع المتأخر، هذا كان المحذور في الوجه الأول، الملاك والمحذور الذي أوجب الاستحالة في الوجه الأول عبارة عن اتحاد المتقدم مع المتأخر، أو قولوا اتحاد الموضوع مع الحكم، هذا ملاك الوجه الأول. أما ملاك الوجه الثاني كان عبارة عن تأخر المتقدم عن المتأخر. المتأخر هو الحكم والمتقدم هو الموضوع، بينما الوجه الثاني من الإشكال كان يقول أنه يلزم أن يكون المتقدم متأخرا وأن يكون المتأخر متقدما. فهذان الوجهان من حيث الملاك مختلفان كما رأينا، وأما أنهما مختلفان من حيث المصداق والمورد، وأحسنتم، من حيث المورد يعني مورد انطباق الوجه الأول يختلف عن مورد انطباق الوجه الثاني. في الوجه الأول كما عرفنا في البحث السابق كنا نقول أن الوجه الأول من الإشكال ينطبق على كل خبر خبر من الأخبار الواقعة في السلسلة باستثناء الخبر الواقع في أول السلسلة، يعني الخبر الذي يرويه الراوي المباشر عن الإمام، باستثناء ذاك بدءا من الكليني إلى قبل ذاك كل هذه الأخبار فيها المحذور الأول. باستثناء ذاك خبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام ذاك لا يرد فيه المحذور الأول الذي ذكرناه في البحث السابق، بينما هذا المحذور الذي ذكرناه اليوم في الوجه الثاني انطبق على ماذا؟ انطبق على كل الأخبار باستثناء الخبر الكليني، يعني يشمل كل الأخبار حتى خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام فيه هذا المحظور الثاني. إذن فالنسبة من حيث المورد والمصداق، النسبة بين الوجه الأول من الإشكال والوجه الثاني من الإشكال هي العموم والخصوص من وجه، يجتمعان هذان المحظوران في الأخبار الواقعة في وسط السلسلة، يعني استثنوا الأول واستثنوا الآخر، استثنوا يعني خبر الكليني خلوه على صفحة وخبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام أيضا خلوه على صفحة، ما بينهما مادة اجتماع المحذورين، يعني كلا المحذورين موجود في كل واحد من الأخبار الواقعة في وسط السلسلة. افرضوا في مثالنا من قبيل خبر علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا هم فيه المحذور الأول وهم فيه المحذور الثاني، يجري فيه كلا الوجهين، يعني يلزم من شمول دليل الحجية لخبر علي بن إبراهيم عن أبيه يلزم كلا المحذورين المذكورين في هذا هذا الإشكال. أما الخبر الأخير من السلسلة وهو خبر الكليني، الخبر المتصل بنا نحن، هذا مادة افتراق الوجه الأول. لأن الوجه الثاني قلنا يا لا يأتي في خبر الكليني، خبر الكليني ثابت لنا حسا ووجدانا لا يجري فيه الوجه الثاني من الإشكال، وإنما يجري فيه الوجه الأول من الإشكال الذي ذكرناه في البحث السابق. هذه مادة افتراق الوجه الأول. مادة افتراق الوجه الثاني خبر الواقع في أول السلسلة، يعني خبر إبراهيم ابن هاشم عن الإمام، هذا يرد فيه الوجه الثاني من الإشكال لكن لا يرد فيه الوجه الأول من الإشكال كما شرحناه في البحث السابق. إذن فهناك فرقان بين هذين الوجهين، فرق من حيث الملاك كما قلنا، وفرق من حيث المورد والمصداق والموضوع الانطباق. وهناك فرق ثالث بين هذين الوجهين، وهو أن الوجه الثاني يشتمل على مغالطة، مغالطة لا يشتمل عليها الوجه الأول، لأن فيه خلطا بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. الوجه الثاني يحتوي على هذا الخلط، الخلط بين الوجود الثبوتي للموضوع والوجود الإثباتي للموضوع، صاير خلط بينهما، وبعبارة أخرى خلطا نجده في هذا الوجه بين ثبوت الخبر واقعان وبين ثبوت الخبر ظاهرا وتعبدا، أو قولوا نجد خلطا بين الخبر نفسه وبين الكشف عن الخبر. كيف توضيحه؟ هو أن موضوع الحجية، حجية خبر الثقة، موضوعها ما هو؟ الخبر، نفس الخبر بوجوده الواقعي، نفس إخبار الثقة بوجوده الواقعي، هذا هو موضوع الحجية. يعني إذا صدر ثبوتا وواقعا صدر من ثقة إخبار، فهذا الإخبار موضوع للحجية، يترتب عليه حكم شرعي اسمه شنو؟ الحجية. فموضوع الحجية نفس الخبر بوجوده الواقعي، سواء احنا عرفنا ان الثقة اخبار او ما عرفنا، معرفتنا وعدم معرفتنا ما لها دخل في ثبوت الحجية للاخبار. مثل الماء، الماء اذا تحقق فهو طاهر، سواء احنا عرفنا ان الماء تحقق او لا. الخمر اذا تحقق فيحرم شربه، سواء عرفنا ان هذا خمر او لا. معرفتنا بان هذا خمر ليس لها دخل في ثبوت الحرمة، الحرمة ثبتت على الخمر بوجوده الواقعي، بوجوده الواقعي لا بوجوده المكشوف لنا، بوجوده الواقعي لا بوجوده الثابت تعبدا لنا، بل بوجوده الواقعي. الحجية أيضا مثل حرمة الخمر، الحجية حكم شرعي ثابت على موضوع بوجوده الواقعي، وهذا الموضوع عبارة عن إخبار الثقة بشيئين. بمجرد أن يخبر الثقة ويتفوه ويخبر الثقة بشيئين تأتي الحجية واقعا، يكون هذا الخبر حجة في الواقع. عرفنا نحن ذلك أو لم نعرف هذا ما له دخل. فما هو موضوع الحجية؟ الخبر بوجوده الواقعي. خب، هذا هو المتقدم على الحجية. خلينا نحدد المتقدم والمتأخر، لأن الوجه الثاني من الإشكال كان شنو يقول؟ يقول يلزم تقدم المتأخر. خلينا نعرف المتأخر ما هو والمتقدم ما هو. المتأخر هو الحكم يعني الحجية، والمتقدم ماذا؟ هو الموضوع، والموضوع بوجوده الواقعي، هذا هو المتقدم رتبة على الحكم. خب، أما ما هو في طول الحجية؟ ما هو يعني في طول حجية خبر الثقة؟ ماذا يثبت؟ يثبت نفس إخبار الثقة؟ هذا خب المفروض كان ثابت، نفس إخبار الثقة بوجوده الواقعي هذا يثبت في طول الحجية؟ لا، ما يثبت في طول الحجية وببركة الحجية هو الوجود الإثباتي الإحرازي للخبر، يعني الكشف عن الخبر، أو قولوا ثبوت الخبر عندنا تعبدا وظاهرا. هذا هو في طول الحجية. فنحن حينما كنا نطبق هذا الوجه الثاني من الإشكال على خبر علي بن إبراهيم عن أبيه، ماذا كنا نقول؟ ها؟ كنا نقول نفس هذا الخبر، خبر علي بن إبراهيم لم يثبت لنا بالحس، إنما ثبت لنا في طول حجية خبر الكليني، أليس كذلك؟ ببركة حجية خبر الكليني. وهذا يعني أن حجية خبر الكليني أثبتت موضوع الحجية، فيلزم تأخر المتقدم وتأخذ. هذا الذي كنا نقوله. ها؟ الآن نقول هذا الكلام ينطوي على الخلط بين ثبوت خبر علي بن إبراهيم عن أبيه واقعا وبين ثبوته عندنا ظاهرا، خلط صاير بين هذين. ثبوت خبر علي بن إبراهيم واقعان هذا هو موضوع الحجية، هو المتقدم على الحجية، وهذا ما يتأخر عن الحجية أبدا. ثبوت خبر علي بن إبراهيم عن أبيه هذا هو موضوع الحجية، وليس في طول الحجية، وليس من نتائج الحجية، بل هو من نتائج تفوه علي بن إبراهيم قبل 1400 سنة، لما تفوه علي بن إبراهيم وحكى وتكلم، فمن نتائج تفاهمه وتفوهه هو أنه ثبت هذا الموضوع، يعني ثبت إخبار علي بن إبراهيم بوجوده الواقعي. إذن الحجية، حجية خبر الكليني، لم تثبت هذا الموضوع، إنما أحرزت، وإنما حجية خبر الكليني أحرزت لنا هذا الموضوع، يعني كشفت لنا عن هذا الموضوع. احنا ما كنا ندري أن إبراهيم ابن هاشم أخبر عن أبيه، من اللي أحرز ذلك لنا؟ حجية خبر الكليني. فخبر علي ابن إبراهيم بوجوده الإحرازي الكشفي لنا ثبت بحجية خبر الكليني. خب، أين المتأخر؟ أين المتقدم؟ لم يلزم تأخر المتقدم تقدم المتأخر. المتقدم هو الموضوع بوجوده الواقعي، وهو متقدم، لا زال هو متقدم على الحجية، هو ما تأخر. والمتأخر هو الحجية، وهي لا زالت متأخرة عن الموضوع بوجوده الواقعي. فأين أنه هذا المحذور؟ لا يلزم هذا المحذور، وقتنا انتهى. وإذا يحتاج هذا الموضوع إلى شرح أكثر إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.